نعم صلى الله عليه. ويذكر عن ابي اسحاق الجوزجاني انكاره. وقد روى احمد وابو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رحم الله امرا صلى قبل العصر 4. وقد اختلف في هذا الحديث، فصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن ابي حاتم: سمعت ابي يقول سالت ابا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرا صلى قبل العصر 4، فقال: دع ذا. فقلت: ان ابا داود قد رواه. فقال: قال ابو الوليد: كان ابن عمر يقول: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليله. فلو كان هذا لعده. قال ابي: كان يقول: حفظت 12 ركعه. وهذا ليس بعله اصلا، فان ابن عمر انما اخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البته. اما الركعتان قبل المغرب فانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصليهما، وصح عنه انه اقر اصحابه عليهما، وكان يراهم يصلونهما، فلم يامرهم ولم ينههم. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال: في الثالثه لمن شاء كراهه ان يتخذها الناس سنه. وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين، انهما مستحبتان مندوب اليهما، وليستا بسنه راتبه كسائر السنن الرواتب. وكان يصلي عامه السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنه المغرب، فانه لم ينقل عنه انه فعلها في المسجد البته. وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنة أن يصلي الرجل في الركعتين أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم. انتهى كلامه. فإن صلى ركعتين في المسجد فهل يجزي عنه وتقع موقعها؟ اختلف قوله فروى عنه ابنه عبد الله انه قال: بلغني عن رجل سماه انه قال: لو ان رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما اجزاه. فقال: ما احسن ما قال هذا الرجل، وما اجود ما انتزع. قال ابو حفص: ووجهه امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاه في البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا. قال: ما أعرف هذا. قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في بيوتكم. قال أبو حفص: وجهه أنه لو صلى الفرض في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنة. انتهى كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله تعالى، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة، فيجوز فعلها في البيت والمسجد، والله أعلم. وفي سنة المغرب سنتان، إحداهما أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام. قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني والمروزي: يستحب ألا يكون قبل ركعتين بعد المغرب إلا إلى أن يصليهما كلام. يصليهما نعم، إلى أن يصليهما كلام. صلى الله عليكم. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. قال أبو حفص: وجهه قول مكحول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين، ولأنه يتصل النفل بالفرض. انتهى كلامه. والسنة الثانية أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي وأبو داود والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشعث فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. وروى ابن ماجه من حديث رافع بن خديج وقال فيها: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها وعند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد.

ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلق بما بعدها، وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطوال من أطوال منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعات مع كثرة القراءة أيهما أفضل، على قولين، فذهب سعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره، والفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. فاتخذوا أمر يعني فاتخذوا تلاوته عملا، والمعنى نزل القرآن ليعمل به، فيجعل كذلك التلاوة من جملة عمله. هذا أثر الحسن البصري رحمه الله، يعني كان فهمي من قديم للأثر أنه يعيب على من اتخذ التلاوة عملا وهجر العمل يعني يقول إن الناس جعلوا التلاوة والعلم لله. عملا وجعلوا هذا غاية ما يعني يستفيدون من القرآن. نعم نعم، هذا صحيح، جميل، فلا أدري، تمام. فهذا على هو عندك فإذا مضبوط ضبط أيضا؟ هذا فاتخذ، لا ما عندي ضبط، نعم لكن نعم هذا من قديم، طب جميل فلا جميل، أدري أيهما أصح. أي تمام، نعم. طيب نقرأ على نقرأها فاتخذوا ونكمل إن شاء الله. نعم. أحسن الله. جميل. كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من وكده حفظه يبقى ولم ده يفهمه بعض ولم الأسئلة، يعمل. صحيح؟ نعم، ويكون بعض أثر، يعني له بقية يعني. نعم، كأنه له مقدمة. نعم. بعد المجلس أرجعه إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله. جميل. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. قال: ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان، الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من من أوتي قرآنا بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبرا، فكذلك من أوتي تدبرا وفهما في التلاوة أفضل من من أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطوال من أطول منها، وقام بآيات حتى الصباح. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه. قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، وذكروا آثارا كثير عن كثير من السلف، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة. والصواب في هذه المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: إلا أن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. ويعيها قلبك. وقال إبراهيم قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت، فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الداقر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال عبد الله أيضا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، ويوتر آخر الليل ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى أينما توجهت به. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين، فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة، يصلي حيث كان وجهه. واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل، فروى عنه ابن عبد الله أنه قال وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل فيسجد. وروى عنه الميموني إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد يسجد في المحمل إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن محمد السجود على المرفقة إذا كان في المحمل وربما أسند على البعير، ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذا روى عنه أبو داود. ربما أصل في هذه أسند هكذا أو ما معنى أسند؟ أسند على البعير. نعم، وكذلك ويقول ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكذا روى عنه أبو داود. فمن اللطائف إن في التخريج عندي في النسخة أتوا به من سنن أبي داود أحاديث، وهو ليس المقصود يعني، إنما عن ابن القيم أن أبا داود في مسائله روى ذلك عن أحمد. نعم، عندي فعل هذا أيضا، هي لكن نفس عندي ذكر النسخة؟ أبا داود نعم نفس النسخة الشيخ شعيب؟ لا، نسخة ابن رجب آه، بإشراف اللي الشيخ أشرف عليها الشيخ العدوي يعني. نعم، هو لعله هنا لما أراد أن يتكلم قال أخرج أبو داود كذا والترمذي كذا، وأتى به من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يصلي نحو المشرق وسجده أخفض من الركوع وكذا، التمس أدلة يعني. هو ما ذكره هنا أيضا حديث جابر، نعم هذا الذي لكن ذكره. نعم هو حديث جابر نعم، لكن المقصود في الكلام بتاع ابن القيم وكذا روى عنه أبو داود. أبو داود أحد أصحاب أحمد وله عنه مسائل، والكلام هنا في النقل عنه في المسائل يعني، مش كده؟ مش هو نقل عن أبي طالب وعن عبد الله وعن إلا أن يكون أبو داود قد ذكر مسألته في السنن. أيوة، لكن هم كانوا المفروض بقى في الحالة دي يعزوا بالصفحة، مش يعزوا ويورد أحاديث. نعم كم مثلا نعم يقول ذكره أبو داود في كذا وكذا، لكنه ذهب فالتمس أدلة موقوفة مرفوعة. طيب نقف هنا عند الضحى. نعم، السلام عليكم ورحمة يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.